قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وتم نور الله وعلت كلمة الحق وذاق كل طاغية جبار مغبة ظلمه وما أشبه البارحة باليوم. وهذه الظاهرة وهذه الصورة حدثت وهي الآن تتكرر ولكم تتكرر. والأيام دول، ففي وقت من الأوقات حينما يغفل أهل الإسلام ويقعدون عن الجهاد وعن قولة الحق لا بد وأن يعلو الظلم علوا مؤقتا وأن يستشري. ونحن في مصر في البلد الذي يدعي أنه بلد مسلم ويدعي قادته له ذلك، أصبحنا نعاني مما كان يعاني منه المسلمون الأوائل على الظلم، وفشى وتحكم في رقاب العباد، ظلم بعضهم، كممت أفواه دعاة الحق وعلت أصوات الكلاب لتنبح على الإسلام ولتنهش في أهله. وهذا شيء ليس بغريب على مصر، فمصر منذ قديم الأزل ويحكمها فراعين اعتادوا على أن يذلوا شعبها وعلى أن يجعلوا الحق باطلا والباطل حقا. لو عدت إلى مصر في زمن نبي الله سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام ترى أن من ترفع عن الفاحشة وبعد بنفسه عن الزنا كان متطرفا وجزاؤه السجن. فامرأة العزيز تأمر يوسف أن يزني معه، امرأة وزير الداخلية تجعل الزنا بالأمر، ولما أبى سيدنا يوسف قالت كلمة ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. ودخل يوسف السجن. ما جريمته؟ إنه متطرف. لماذا؟ لأنه أبى أن يزني. والشيء بالشيء يذكر. من نادى بوقف المذابح التي تسمى بالفن والتي فيها دعارة علمية وهدك للعرض اعتبر متطرفا ولا بد وأن يعتقل. ثم لو سرت مع مصر ومع فراعين مصر إلى زمن موسى لرأيت عجبا. فرعون والذي يتباهى حكامنا بالنسبة له يتباهون بأنهم ينسبون إليه ويقولون إن تاريخنا وحضارتنا هو تاريخ الفراعنة وهي حضارة الفراعنة. والله لقد صدقوا، فما زالوا يحكمون فينا قوانين الفراعنة. واسمعوا اسمعوا يا سادة حتى تعلموا ماذا يفعل فراعين مصر، ومصر تنتقل من فرعون إلى فرعون. والشيء الغريب العجيب أن الشعب قد استسلم ولا يحرك ساكنا، ولا يحرك ساكنا. وهذه مصيبة كبرى، ونعوذ بالله من كل المصائب، من كل المصائب. اسمعوا يا سادة، اسمعوا. فرعون مصر لما حكم مصر صادر كل رأي وصادر كل حرية، فقال لشعبها كما سجل عليه القرآن ذلك: ما أريكم إلا ما أرى. فالرأي رأي، والقول قولي، لا رأي لأحد ولا قول لأحد. من رأى رأينا فأهلا ومرحبا به، ومن رأى خلاف ذلك فالويل كل الويل. مصادرة صريحة لكل حرية ولكل رأي. ما أريكم إلا ما أرى. وماذا ترى يا فرعون مصر؟ لعلك ترى خيرا فتكون الرؤية رؤيتك ويكون القول قولك. لا والله، اسمعوا ماذا كان يرى فرعون مصر، ماذا كان يرى. قالها صريحة مدوية: ما علمت لكم من إله غيري. هذا ما كان يراه فرعون. هو إله الكون، والكل لا بد وأن يسبح بحمده. ما علمت لكم من إله غيري. ما هو حكمك أيها الإله مع الشعب المطحون؟ استمعوا، استمعوا ماذا يقول القرآن. يقول: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. هذا الذي قال للناس: لا رأي إلا رأي، ولا رؤية إلا رؤيتي. على في الأرض، على وتجبر، على وتكبر. الصوت صوته، والملك ملكه، والحكم حكمه، وهو بذلك واهم غشوم، واهم غشوم. فالملك لا يدوم لأحد، ولا يدوم إلا ملك الله. ولو دامت لغيره ما وصلت إليه. والحكم لا يكون إلا لله، إن الحكم إلا لله، لله، لله. على وتجبر، على وتكبر. ومع هذا كان يرى نفسه المصلح، الملهم، المؤيد، الموفق، صاحب القرارات الحكيمة. فرعون مصر مع أنه ادعى الألوهية، ومع أنه علا وتجبر، سبحان الله، كان يرى أنه على حق، يرى أن قراراته كلها، كلها قرارات حكيمة، يرى أنه موفق. واسمعوا: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون الذي علا في الأرض وتكبر وتجبر وجعل أهل مصر شيعا، يدعي لنفسه أنه يهدي الناس إلى سبيل الرشاد. وإذا كان الظالم يرى نفسه كذلك، إذا كان المتجبر المتكبر يرى نفسه على صراط مستقيم وأنه هادي، فإذا ما نظر إلى أهل الصلاح فماذا يكونون في نظره؟ إذا كان هو المفسد في حقيقة الأمر، ومع هذا يرى إفساده صلاحا، إذا فكل مصلح في نظره سيكون مفسدا. ويكون متطرفا ويكون خارجا عن رفقة الحق، وجزاؤه البطش والغدر والانتقام. ولذلك اسمعوا، هذا المتكبر المتصلب، هذا الظالم الغشوم، هذا الغبي الجاهل الذي يرى انه يهدي الناس، بماذا حكم على نبي من انبياء الله وبماذا حكم على اتباع الحق؟ اسمعوا اسمعوا، فنظرته اصبحت معكوسه. اذا كان باطله حقا فلا بد وان يكون الحق في نظره باطلا باطلا. وقال فرعون، هذا اخبار من الله في القران الكريم، وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه. لماذا لماذا؟ اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. فرعون طاغية عصره وزمانه، هذا الضال المتكبر حكم لنفسه انه هادي مصلح، وما اهديكم الا سبيل الرشاد. واذا كان الامر كذلك فموسى في نظره ينشر في الارض الفساد الفساد. اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. موسى مفسد؟ نعم، ما دام فرعون مصلح فلا بد وان يكون موسى مفسدا. وما اشبه البارحة بيوم، ما اشبه البارحة بيوم، اذا كان عادل الامام، واذا كانت سهير الزكي، واذا كانت يسرى، اذا كان كل هؤلاء من اهل الاعتدال، فماذا يكون الملتحي صاحب الجلباب؟ لا بد وان يكون متطرفا خارجا. اما الراقصة فهي مفتية وهي على حق، واما الدائرة فهي مفتية وهي على حق. اما صاحب اللحية وصاحب الجلباب فلا بد ان يكون متطرفا. شارع الهرم بما فيه من وباء ليس تطرفا، ولكن المساجد هي الان معاقل التطرف في نظر حكام مصر. انقلبت الاوضاع واصبح الحق باطلا. وما دام الباغي يرى نفسه هادية، يرى نفسه مصلحة، فكل اصلاح في نظره فساد، وكل مصلح في نظره متطرف مفسد. ولذلك تجد ان بطانة السوء في كل عصر وفي كل مكان. جمعية المنافقين، جمعية الهتافين، جمعية المرتزقة الذين يأكلون على حساب النفاق والرياء والمداهنة والمجاملة حتى يصلوا إلى أعلى المناصب وحتى يحصلوا على كثير من الأموال. ماذا قالت بطانة فرعون لفرعون؟ ماذا قالوا له؟ وقال الملأ من قوم فرعون، الملأ معنى هذا أن فرعون جعل لهم الصدارة في بلده، هم الوزراء وهم المحافظون وهم السفراء. ماذا قال هؤلاء لفرعون؟ هل قالوا له اتق الله وافق؟ هل قالوا له انت الضال المفسد وموسى هو النبي المصلح؟ لا والله، مجلس الموافقات موافقة، مجلس المنافقات منافقة، مجلس الموافقات والمنافقات. ماذا كان رأيهم وماذا قالوا لفرعون؟ هل قدموا له نصيحة تنجيه من عذاب الله؟ هل صوروا له الحق حقا والباطل باطلا؟ لا والله، وإنما اتبعوا قانون فرعون. فرعون يقول موسى مفسد لا بد وأن يكون موسى مفسدا. فقال قال الملأ من قوم فرعون أتضر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. رأوا ما رأى فرعون. أتضر موسى وقومه لماذا؟ ليفسدوا في الأرض. وهل كان موسى مفسدا؟ وهل من آمن بموسى كانوا مفسدين؟ ولكنه ما رأته بطانة فرعون. حاكم مصر حكموا على موسى وعلى من اتبعه بأنهم متطرفون مفسدون، واستفزوا فرعون تذره وقومه كما سمعنا في مجلس المنافقات استفزازات. إلى متى تترك الجماعات الإسلامية؟ وإلى متى يترك الملتحون؟ وإلى متى تترك المنقبات؟ لابد وأن يصدر قانون. فصدر قانون ما سمي بقانون الظلم والبطش، وهكذا كان يستحق أن يسمى، ولكنه سمي بقانون التطرف. اعتقدت بعد هذا القانون أنني لم أرى ولن أرى إعلانات في الشوارع للعرايا والداعرات رجل ينام فوق امرأة وآخر يقبل امرأة وإعلام طويل عن الفيلم الفلاني في المكان الفلاني. اعتقدت بعد قانون التطرف ستبعد عنا هذه الوساخات. اعتقدت بعد قانون التطرف ستغلق الخمارات والكبريهات ويلغى ما يسمى بالرقص، ولكنني رأيت عجبا. رأيت أن قانون التطرف يقع على المصلحين، يكمم الأفواه التي تقول ربي الله وتنادي بإقامة شرع الله، يودع في المعتقلات كل سني اتبع سنة رسول الله ويترك كل عاهر داعر، ولهم الحق. فهؤلاء في نظرهم هم المتطرفون، وهذه القوانين ليست بغريبة، فهذه عادة فراعين مصر. اسمعوا واستمعوا إلى قانون التطرف في عهد فرعون موسى. اسمعوا القانون الأول. لما قالوا له أتمر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، القانون صدر ووافق عليه الملأ. فمن المعلوم أنه مجلس موافقات ومنافقات، ورضيت الأكثرية أولم ترضى. ماذا يمص؟ على أي شيء يمص القانون؟ وماذا يقول؟ سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. نتخلص من الذكور، نفتح لهم السجون والمعتقلات، نطلق عليهم الرصاص دون تفاهم أو دون أخذ ورد. سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. هذا قانون التطرف عند فرعون. تقتيل الأبناء واستحياء النساء حتى يسكتوا الأفواه وحتى يقللوا من عدد الرجال، وأنى لهم ذلك. هذه مصر، وهؤلاء هم فراعين مصر، وهذه هي قوانين التطرف من لدن فرعون السابق إلى فرعون الحالي. اسمعوا يا سادة، وكل فرعون له بطانة تسبح بحمده وتصفق له، والويل كل الويل لمن فاق منهم وتاب إلى رشده وعاد إلى ربه. اسمعوا، فرعون صوروا له أن موسى ساحر كذاب، وفرعون فيما مضى على قدر بطشه وعلى قدر غدره، ومع ذلك فعل فعلة لا تحدث في عهد الفراعين الحاليين. أراد ما دام موسى ساحرا فلنقابل سحره بسحر ولنقابل حجته بحجة. هذا لا يحدث الآن، ومع هذا حدث في عهد فرعون. جمع السحرة، والسحرة كانوا بمثابة يد اليمنى لفرعون، خدمة فرعون، الأبواق التي تسبح بحمده كالصحف القومية مثلا تسبح بحمده. أحضر السحرة واسمعوا، لما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. اسمعوا كيف كانت مكانتهم عند فرعون. قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. ماذا كان السحرة في نظر فرعون من المقربين؟ فلما دخلوا في مواجهة مع موسى، وهذا ما يخشى منه حكامنا، المواجهة، فلو واجهونا لطاشت كل أسلحتهم ولا سلموا لنا، ولذلك لم ولن يقبلوها، وأتى حتى لو قبلوها. وأقولها من مكاني هذا، أنا على استعداد لأناظر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي مصر، لنرى من منا على حق ومن منا على باطل. لو قبلوها، ولكنهم والله لن يقبلوها، وقد أودعوا في المعتقل أو السجن قبل أن يصل صوتي. أنا أعرف هذا. سحرة فرعون عند فرعون: وإنكم إذن لمن المقربين. دخلوا في المواجهة، وإذا بهم يرون الحق ساطعا كالشمس. فألقي السحرة: قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. اسمعوا يا سادة، آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، الذي قال لهم: وإنكم إذا لمن المقربين. ماذا قال لهم حينما نطقوا بالحق: فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. لماذا يا فرعون ألم يكونوا عندك من المقربين؟ تقطع الأيدي والأرجل وتصلب، أتعرفون لماذا؟ لأنهم خرجوا عن قانونه: ما أريكم إلا ما أرى. فكل شيء لابد وأن يكون بإذنه. حتى الإيمان والعقيدة في مصر كانت بإذنه. اسمعوا ماذا قال لهم: آمنتم له قبل أن آذن لكم. الإيمان بالإذن والعقيدة بالإذن. كي تقول كلمة حق لا بد لك من تصريح من اللاأمن. أما إذا وقفت تسبح بحمد الحاكم فأنت من المقربين. العقيدة بإذن، الإيمان بإذن، آمنتم له قبل أن آذن لكم. الخطأ ليس في كونهم آمنوا أو لم يؤمنوا، الخطأ أنهم لم يستأذنوا فرعون ليؤمنوا برب فرعون. مصيبة كبرى، مصيبة عظمى بكل المقاييس. آمنتم له قبل أن آذن لكم، ولذلك بدلا من أن يكونوا من المقربين كانوا من المقطعين من المصلوبين آمنوا بغير إذن، اعترفوا بالحق وسلموا له لماذا؟ لماذا تغير الحال؟ في المرة الأولى لما كانوا أبواقا تسبح بعزة فرعون كانوا من المقربين، ولذلك اسمعوا لما قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، بعزة مال بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون كانوا من المقربين، ولما قالوا آمنا برب العالمين كانوا من المصلوبين المقطعين. عجب عجب. وأنا أسأل الله أمنا، أنا أسأل الله أمنا في هذا البلد. أقول له لو أنني اصطحبت 100 شاب ممن تقولون عنهم إنهم متطرفون وخرجت في الطريق الآن فهتفنا بحياة مبارك وقلنا نبايعك لفترة ثالثة، ماذا يفعل معنا الإعلام وماذا يفعل معنا اللا أمن؟ أتعرفون ماذا سيحدث؟ سيكتبون بالبنط العريض المتطرفون تابوا وثابوا وعادوا إلى رشدهم، لأنهم سبحوا بحمد الحاكم، سبحوا بحمده. أما إذا خرجنا الآن وسرنا في الطرقات وقلناها بأعلى صوتنا لا للتضليل لا للظلم لا للبطش لا لاستبعاد الإسلام لا للمعتقلات لا لفترة ثالثة، أتعرفون ماذا يكون الجزاء في دولة الديمقراطية كما حدث مع سحرة فرعون؟ ستقطع أيدينا وأرجلنا من خلاف، ستقطع أرزاقنا ويشرد أبناؤنا وتفتح لنا المعتقلات على مصراعيها. إذن ما هو المطلوب؟ أن نسبح بحمد الحاكم ولا نسبح بحمد الله. هذا هو المطلوب يا شعب مصر، فأفيقوا فأفيقوا. كل بوق خرب هو الذي له الصدارة، وكل بوق يسبح بحمد الله لا بد وأن يبطش به، لا بد وأن يبطش به. ولكنني أقول لكم ما جاء ليل إلا وأعقبه نهار، وما جاء عسر إلا وسيتبعه يسر، ولذلك يجب علينا أن نصبر كما قال موسى لقومه لما قالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال استعينوا بالله واصبروا واصبروا، استعينوا بالله واصبروا. نحتاج إلى صبر ونحتاج إلى جلد، لا نحتاج إلى جبن. ولا أطالبكم بأن تضعوا رؤوسكم في الرمال، وإنما قولوا كلمة الحق ولو مزقتم، وإياكم أن تسبحوا لغير الله، وإياكم أن تدينوا لغير الله، وإياكم أن لا تجاملوا في الله أحدا، إياكم إياكم أن تجاملوا في الله أحدا. وليكن موقفكم كما كان موقف سحرة فرعون، قال فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. أتعرفون ماذا قالوا له؟ لو قيلت هذه الكلمة في هذا الشعب لا غلق كل واحد على نفسه بابا وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ونؤول القرآن على غير وجهه ونضع الآيات في غير موضعها. ولكن استمع بما واجه سحرة فرعون هذا التهديد وقد عرفوا الحق واطمأنت به قلوبهم. قالوا يا ضير لا نخاف ولا يرهبنا شيء، إنا إلى ربنا لمنقلبون. لا ضي لا ضي إنا إلى ربنا لمنقلبون. وعندما ننقلب إلى الله ستكون العزة للحق ولأهله، وسيكون الملك لواحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا لمبارك ولا لغيره، لله الواحد القهار. الملك ملكه والحكم حكمه. سيقال يومها للمظلوم تقدم وتكلم، وسيقال للظالم اسكت ولا تتكلم. واستمعوا إلى القرآن حينما يقول: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. مذلة مذلة. لا ضيق، إنا إلى ربنا لمنقلبون. اكتفوا عند هذا الحد. لا والله، فاقض ما أنت قاض، فاقض ما أنت قاض. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إذا حكم عليك بالسجن أو بالإعدام، دنيا زائلة وأهلا ومرحبا بالسجن والإعدام إذا كان في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بمن؟ بربنا، ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. والله خير وأبقى. من الذي يبقى؟ الله خير وأبقى. لا يبقى زيد ولا عبيد ولا فلان ولا علان، الكل تحت التراب. أين عبد الناصر؟ وأين السادات؟ وأين الملوك؟ وأين الجبابرة؟ الكل زال وأصبحوا تحت التراب، ولم يبقى إلا الله. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الكل فان، الكل فان، والله خير وأبقى. أما الظلمة فأنا أبشرهم ستقفون يوم القيامة موقف الذل والهوان، وستقولونها كما أخبر علام الغيوب: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، والعنهم لعنا كبيرا. أما من كان مع الله، أما من كان مع الله، فالله سبحانه وتعالى يقول له: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ قولوا بلى. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، بالذين من دونه. وأي شيء دون الله لا يملك لك لا نفعا ولا ضرا. من النافع؟ من الضار؟ الله. لا أحد ينفع ولا أحد يضر إلا الله رب العالمين. الذي يملك الضر ويملك النفع هو الله رب العالمين. فكونوا كسحرة فرعون، إياكم أن تتزعزع قلوبكم، إياكم أن ترهبكم القوانين الظالمة. وهذا قانون آخر سنه فرعون: لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل. وكأنه يتحدى الله: ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. نعم نعلم، الله هو الأشد وهو الأبقى، هو الأشد وهو الأبقى. لا أملك إلا كلمة واحدة أقولها، وأسأل الله أن تكون هذه الساعة هي ساعة الإجابة: اللهم لا تحكم فينا ظالما أو غشوما. اللهم لا تحكم فينا ظالما أو غشوما. اللهم لا تحكم فينا ظالما أو غشوما. اللهم انتقم من الظالمين، وصلت الظالمين على الظالمين، وثبتنا على الحق يا رب العالمين. نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد. فاسمعوا يا سادة، فكما قلت في عهد كل ظالم غشوب ينقلب الحق باطلا وينقلب الباطل حقا. قرأت مقالا أريد أن أدلل به على صدق ما قلت، كيف يتحول الحق إلى باطل، وكيف يتحول الباطل إلى حق، وكيف تزيف علينا الأمور، وكيف يوضع في المناصب كل بوق يسبح بحمد الحاكم. المقال الذي وقع في يده وقرأته وقد أحضرته في يدي حتى يكون حجة لي، هذا المقال كتب في مقدمته كما قيل في عهد فرعون أنه يهدي إلى سبيل الرشاد مع أنه علا في الأرض، قيل اليوم في مصر وعلى صفحات أبواب الحكومة يكتب وزير الأوقاف. وما أدراك ما وزير الأوقاف؟ بوق فاسد له إله واحد هو من يحكمه. كتب وكتبت الجريدة بالبنط العريض وأتى حداه لو قبل مناظرتي في ذلك لو كانت هناك ديمقراطية وكان هناك عدل فليناظرني. قال هذا الكلام وسط كثير من السذج الذين لا يستطيعون عليه ربا، وحتى لو استطاعوا فمن يملك الرد في زمن الديمقراطية؟ من يملك الرد؟ بالبنط العريض كتب العنوان التالي: مصر تطبق 95% من الشريعة الإسلامية، وهذه هي الأدلة. لما قرأت هذا العنوان اعتقدت أن الذي كتب هذا الكلام جاهل أحمق من رؤوس الجهال الذين اعتدنا أن نقرأ لهم في الصحف القومية وفي المجلات الشيوعية، ولكنني ذهب من الشريعة الإسلامية وهذه هي الحقيقة. الرجل لا يقول إلا حقا، هذه هي الحق. المصري ينص على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي في التشريع، فلينص الدستور. هل رأينا تشريعا مطبق؟ فلينص الدستور. الدستور ينص على أنه من حق أي واحد في شعب مصر أن يرشح نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية. هل يستطيع أحد أن يفعل ذلك؟ فلينص الدستور كيفما شاء. وما أكثر ما ينص الدستور، أوراق وأدرجت، كلمات تكتب. الدستور ينص، وهل معنى أن الدستور قد نص أن الشرع قد طبق؟ كلام ساذج لا ينطق به إلا رجل يستخف بعقول الناس. وقال إن ضم المساجد خاصة مساجد أسيوط ليس تأميما للمساجد. أنا أقول له نعم صدقت، هو ليس تأميما للمساجد، هو تخريب للمساجد. وأنا رجل من الأوقاف أقولها لك بملء فيه، كل مسجد يضم إلى الأوقاف اعلم علم اليقين أنه يخرب، لأنه لا يسبح لله وإنما يسبح للحاكم. ولذلك أرادوا أن يجعلوا المساجد كلها تسبح بحمد الحاكم، فلا بد وأن تضم للأوقاف. أما أن نقول حلال وحرام، خطأ وصواب، نعمل بمعروف ننهى عن منكر، فهذا ما لا يريدونه، ما لا يريدونه. بيقول كما يقول بعض الموتورين يصف من يقول إن ضم مساجد المساجد الأوقاف موتور له الحق. قلت لكم القاعدة لا تتبدل، من كان فاسدا حكم على المصلحين بأنهم مفسدون، بأنهم مفسدون. وإنما هو تأمين لمسيرة الشباب. قلها واصدق، تضليل لمسيرة الشباب ومستقبل الأمة. والمساجد والمنابر ما جعلت إلا لتنير طريق الناس بالفكر الإسلامي المعتدل وبعدالة الإسلام وسماحته. أقول له يا سيادة الوزير، فاتك أن تقول والمساجد والمنابر خصصت لنصح الناس وللأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر، وهذا ما لا يحدث في مساجد الأوقاف. فاته ذلك، فاته ذلك. وبدأ يقول كلاما ثم جاء إلى موضوع الشريعة، ورد الدكتور محجوب على أن فكر الجماعات المنحرفة، فقال إن مصر تطبق الشريعة الإسلامية بنسبة 95%، ومن يردد غير هذا فهو لا يفهم معنى ما يقول. قلت يا رجل قل 100%، هل الكلام عليه جمرك؟ قل 100%، من سيحاسبك ومن سيعترض عليك؟ 100% يا راجل، يعني هل هي جاءت على 5%؟ اجعلها 100%، والكلام لا حساب عليه. اسمعوا يا سادة، ومن قال بغير هذا فهو لا يفهم، سأثبت له من الذي يفهم ومن الذي لا يفهم، سأثبت له من خلال كلامه فقد أساء استخدام القرآن. سأثبت له هذا للوزير المبجل، لنرى من منا المتطرف ومن منا المعتدل. اسمعوا يا سادة، ومن يردد غير هذا لا يفهم معنى ما يقول. ولكي أوضح ذلك أذكر أولا ما هي الشريعة الإسلامية. ليس بوصفي وزيرا للأوقاف، ولكن بوصفي أستاذا للشريعة الإسلامية، وأقول الآتي: الدولة يحكمها دستور مليء بالقوانين، وكل قانون يصدر مخالفا له يعتبر باطلا، ودستورنا ينص على أن الدولة دينها الإسلام والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع. هذا بنص كفيل بأن يوضح بأن الدولة دولة شريعة إسلامية كاملة، وكافة موادها مستمدة من الشريعة الإسلامية، والدستور في مجمله موافق للشريعة الإسلامية ومعبر عن مبادئ الشريعة الإسلامية. وقد حرص رئيس الجمهورية الرئيس مبارك وكافة القيادات من بعده على ألا ينظر تشريع في مصر مخالف للشريعة الإسلامية، وقد أدرك الجميع هذا عند صدور قانون العلاقة بين المالك والمستاجر في الأراضي الزراعية. ومنذ عام 82 وحتى اليوم لم يصدر تشريع واحد من مجلس الشعب مخالف للشريعة الإسلامية، لم يصدر. ونحن نتحدى من يثبت غير هذا. أنا أتحداك يا ليتك تقبل مناظرتي، أنا أتحداك ويا ليتك تقبل مناظرتي، وأعلم أن صوتي سيصل إليك. اسمعوا يا سادة، ما هي الشريعة الإسلامية؟ انظروا ماذا يرى الوزير مبجل. ما هي الشريعة الإسلامية؟ إنها مجموعة الأحكام التي جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، وهي أربعة: عقائد وعبادات ومعاملات وعقوبات. وهذا هو كل ما جاءت به رسالة الإسلام، وتفصيل ذلك هو: نحن فيما يتعلق بالعقائد نؤمن بالتوحيد، ومصر هي بلد التوحيد، ولا يوجد أحد بين أحد من المسؤولين من يدعو إلى غير التوحيد. سأقف معه وقفة، أقول له: أيها الوزير المبجل، ألم تجلس في يوم من الأيام في حديث لك في التلفاز وقلتها بملء فيك: إخواننا النصارى، هل هذه عقيدة موحد؟ يا وزير الأوقاف، يا وزير الأوقاف، يا من تنادي بالأخوة وبإذابة الفوارق العقدية، أقول لك هذا صرف عن التوحيد بل إغلاق لباب التوحيد. إذا جعلت من يقول إن الله ثالث ثلاثة أخا لك فأين هو التوحيد؟ فأين هو التوحيد؟ ألم يقل لك ربك إنما المؤمنون إخوة؟ ألم يقل لك ربك لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ ألم يقل لك ربك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ أين هو التوحيد؟ أين هو التوحيد؟ هل يقوم التوحيد على الإخاء بين المسلم وغير المسلم؟ أين أنت من قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؟ أين التوحيد يا وزير الأوقاف؟ وقد كتبت الصحف عن مدرس وقع عليه جزاء رادع. أتعرفون لماذا؟ ذهب التلميذ الصغير إلى البيت وهو يبكي، سأله أبوه المسلم لماذا تبكي؟ قال إن الأستاذ فلان قال لي إن زميلي بطرس سيدخل النار وأنا أبكي لأن زميلي سيحرق بالنار. وبدلا من أن يفهمه الأب المسلم اتضح أنه بوق موتور من الأبواق التي تردد ولا تفهم، اتضح أنه مسلم على الورق اسما فقط. غضب الأب، كيف يقول الأستاذ لابنه هذا الكلام؟ وبدلا من أن يقول لابنه والله لقد صدق فإن القرآن قد حكم بذلك فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، والأستاذ لم يأتي بشيء جديد. ولكننا في عصر الوحدة الدينية، معنى التوحيد عند وزير الأوقاف كل الأديان واحد، هذا هو التوحيد، هذا هو توحيد وزير الأوقاف وأمثاله. وعاد الأب إلى المدرسة هائجا مائجا ودخل على الناظر وأحضر المدرس ووقع عليه الجزاء، لما تقول للأولاد ذلك؟ وبعدها مباشرة كتب مقال حوار بين ابن وأبيه حتى يصحح المفاهيم في بلد التوحيد. الابن يقول لأبيه يا أبتي اليهود والنصارى سيدخلون النار؟ قال له لا يا بني هم إخواننا، إن فعلوا الخير أثيبوا عليه وإن فعلوا الشر عوقبوا عليه، وكما فينا طيبين ففيهم طيبون. اسمعوا يا سادة، هذا هو توحيد مصر، هذا هو توحيد مصر. ضربوا بالقرآن عرض الحائط وحرفوا كلام الله وكفروا بالله، وما من رادع وأصحاب العمائم لم تثر ثائرتهم ولم يتحركوا ولم يتحركوا. أين قول الله تعالى في حق كل من خالف الإسلام وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا؟ هباء منثورا. هذا هو توحيد وزير الأوقاف. توحيد آخر، توحيد آخر أرسله لوزير الأوقاف في جريدة الأخبار صادرة يوم الأربعاء 29/7/92، كتب المقال الآتي: بركاتك يا سيدي عبد الرحيم يقيناوي. فليسمع وزير الأوقاف التوحيد في مصر، ألا يسمع عن القبور التي يطاف حولها وما يقال مدد يا حسين ومدد يا سيدة؟ وأسأله إذا كان هناك توحيد ممن يطلب المدد؟ أسأله من المخلوق أم من الخالق؟ من المخلوق أم من الخالق؟ اسمعوا يا سادة، بركاتك يا سيدي عبد الرحيم يقيناوي. الكاتب بيقول التقيت في مؤتمر الحزب الوطني بمجموعة من أبناء محافظة قنا، أعرب كل منهم عن سعادته بما كتبته في يوميات سابقة. على لسان من؟ على لسان فكري مكرم عبيد. ولا تعليق فكري مكرم عبير ابن قنا البار. ده من؟ فكري مكرم عبير. ما هو له الجنة في توحيد مصر، في توحيد مصر. وما عدده فكري مكرم من هذه البركات، ومن بينها ان فضيلة الامام الاكبر، هو يقول طبعا البر عن بركات سيدي عبد الرحيم. وما عدده فكري مكرم من هذه البركات، ومن بينها ان فضيلة الامام الاكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق تولى منصب شيخ الازهر عقب زيارته لسيدي عبد الرحيم. أعلمتم من الذي عين شيخ الأزهر شيخا للأزهر في بلد التوحيد؟ عبد الرحيم القناوي. عبد الرحيم القناوي هذا هو توحيد مصر. يقول إن مصر بلد التوحيد. اسمعوا يا سادة، اسمعوا يا سادة. وكان وقتها وزيرا للأوقاف، كما أن الشيخ إبراهيم الدسوقي تولى منصب وزير الأوقاف بعد زيارته أيضا لمقام سيدي عبد الرحيم. سيدهم عبد الرحيم هو الذي يوزع المناصب، هو الذي يوزع المناصب، وليس الله رب العالمين. عبد الرحيم في بلد التوحيد، عبد الرحيم في بلد التوحيد. يقال له مدد أرسلها لوزير الأوقاف. أين التوحيد في مصر؟ أين هو؟ اسمعوا يا سادة، اسمعوا يا سادة. ايضا لمقام سيدي عبد الرحيم كرامات. وقد كان النحاس باشا رحمه الله، قطعوا للنحاس بالرحمة رحمه الله، يحرص على زيارة سيدي عبد الرحيم، وكان بعد كل زيارة يعود رئيسا للوزراء. عبد الرحيم هو الذي ينصبه رئيسا للوزراء. انا ارسل هذه الرسالة لوزير الأوقاف سيدي علي المحجوب، أقول له قل لي أين التوحيد فيها، وأين التوحيد في مصر، وهل ذهبت إلى طنطا وغيرها ورأيت ما يحدث هناك؟ هل رأيت وحدة دينية وعقائد فاسدة ويقال عندنا توحيد؟ اسمعوا يا سادة، واعذروني في إطالتي فقد لا أراكم بعد جمعتي هذه، فاعذروني في الإطالة، فإني أريد أن آتي بكل ما عندي، وتحملوا حرارة الشمس، فنار جهنم أشد وأنكى، أشد وأنكى. اعذروني واسمعوا، واسمعوا. هذا عن التوحيد. وفي مجال العبادات وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج، وأنا أسأل الجميع في مصر، من هو مع النظام ومن هو ضد النظام؟ هل عطلت فريضة واحدة من هذه الفرائض في مصر؟ وأجاب الحاضرون لا. فقال الدكتور محجوب إن من يقول بغير ذلك يقصد أن يضرب مصر في ريادتها وقيادتها، وأن يطعنها في إسلامها. ومصر إذا فقدت الإسلام فسيفقد كل بلد في العالم الإسلام. وفي هذين النقطتين من الشريعة الإسلامية تطبق الشريعة في مصر، في التوحيد وفي العبادات، وفي العبادات. سألت المحجوب سؤالا، في رمضان الماضي جاءني بعض الشباب، ومن العبادات في الإسلام عبادة الاعتكاف، أرادوا أن يعتكفوا في مسجد بالأميرية، وإذا بالإدارة تمنعهم. لماذا؟ قالوا لأن لا أمن أراد ذلك. وأنا أرسل هذه الرسالة إلى المحجوب، من الذي يمنع شبابا من الاعتكاف في المساجد وهي عبادة؟ أليست عبادة؟ وأقول لك، وأقول له انصف إن أردت أن ينصفك الله، وقل الحق إن أردت أن يوفقك الله. كم من عبادات تمنع؟ والله جاءني أحد الشباب وقال لي طرفة، طرفة ولكنها حق، قال لي ألا أقول لك شيء، فلان من الشباب أطلق لحيته وأصبح يعتاد المساجد، وفي يوم داهموا المسجد وأخذوه، ضرب ضربا مبرحا وسمع أشنع الإهانات، فعاد وقد ارتد على عقبين، حلق اللحية ولبس الجنس والمشجر ولبس الذهب. من يراقبونه؟ الأعين الساهرة التي لا تسهر إلا على الملتحين. كتبوا عنه التقرير الأول، فلان الفلاني إن صلح حاله بنسبة 25% حلق اللحية وخلع الجلباب وارتدى الجنس والمشجر. في اليوم التالي وجدوه يعود إلى بيته ليلا يحمل لفة، فارتابوا فيها فأمسكوا به ففتحوا اللفة فإذا فيها زجاجة خمر. هل الخمر يا وزير الأوقاف، يا من تقول إن الشريعة مطبقة، هل الخمر ممنوع في مصر؟ أسألك. فكتبوا عن الشاب التقرير الثاني، إن المذكور قد انصلح حاله بنسبة 50% وأصبح يشرب الخمر. في اليوم الثالث رأوه يسير مع فتاة، استوقفوه وسألوه عن الفتاة فأدركوا أنه يرافقها، فكتبوا التقرير الثالث، المذكور انصلح حاله بنسبة 75% وأصبح يساير الفتيات. في اليوم الرابع وجدوه في سيارة مواصلات وضبطوه وهو يسرق، فكتبوا التقرير الرابع والأخير، إن المذكور انصلح حاله بنسبة 100% وأصبح من أعضاء الحزب الوطني. ولا تعليق. هل أرسل لك هذه الرسالة؟ قالها مواطن مصر. أتعرف لما قالها؟ قالها لأنه يشاهد هذا بحق ويعايش هذا بحق. فالمنصلح في نظر هذا البلد كل فاسق عبيد، وأما المتطرف فهو كل ملتزم، أكمل لكم باقي السخافات التي كتبت. يقول وزيرنا المبجل، وفي مجال المعاملات التي يحكمها عندنا القانون المدني الذي يطبق 97% من مواد الشريعة الإسلامية في مصر، وهناك 3% من هذه المواد لا تخالف الشريعة وإنما تحتاج إلى بعض التصحيح، ومنها الربا الذي يحرم بين الأفراد شرعا وقانونا، أما في مجال العلاقات الدولية والتعامل في البنوك والفوائد فهناك رأيان إسلاميان، رأي مؤيد ورأي معارض، وأنا أقول إن النص القرآني الذي حرم الفائدة هو الذي أجاز الفائدة. يدعي المحجوب أن النص الذي حرم الربا فيه أيضا ما يحلل الربا. استمعوا إلى الوزير المبجل وأسأل الله أن يهديه أو أن يريحنا منه. استمعوا كيف يتقول على القرآن وأنا أقول له والله إنك وزير متطرف. اسمعوا يا سادة كيف ذلك؟ أقول إن الآية تقول في آخرها إلا ما اضطررتم إليه، وأنا أقول له والله أنت ما قرأت القرآن وما فهمت القرآن وما تعرف شيئا عن القرآن، هات لي يا وزير الأوقاف آية واحدة في تحريم الربا فيها إلا ما اضطررتم إليه. من أين جئت بها؟ المحجوب يؤلف قرآنا، وزيركم يؤلف قرآنا، هاجموا بعض قيادات الجماعات وقالوا سباك يتكلم في الدين وكذا وكذا. الوزير يتكلم في الدين ويضع في القرآن على هواء. يا وزير الأوقاف، سأتلو لك الآيات التي جاءت في تحريم الربا على مستوى القرآن كله، وأتحداك لو جئت لي في آية واحدة بقول الله تعالى إلا ما اضطررتم إليه. وأنبغي أن يعزلك حاكم مصر لأنك تجهل الكتاب الذي تؤمن به إن كنت تؤمن به. اسمعوا يا سادة، الله في سورة البقرة يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أين إلا ما اضطررتم إليه. أسأل الوزير المبجل، هذه آية في سورة آل عمران الآية رقم 130، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. آخر الآية واتقوا الله لعلكم تفلحون. أين إلا ما اضطررتم إليه الذي جاء بها المحجوب. هل هو يقرأ قرآنا غير قرآننا؟ ألا لا أدري، ألا لا أدري. الآية رقم 61 بعد 100 الأولى من سورة النساء، الله سبحانه وتعالى يقول فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. أين إلا ما اضطررتم إليه. أين هي، أين هي، لا أدري. الآية رقم 39 من سورة الروم، الله سبحانه وتعالى يقول وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. أين ما اضطررتم إليه. هذه آيات الربا على مستوى القرآن، على مستوى القرآن. أقول له أين إلا ما اضطررتم إليه. أصحح لك يا وزير الأوقاف، عسى أن تتعلم وأن تفهم ما تقول بدلا من أن ترمي الناس بما هو فيك، فقد رميت من يقول على غير قولك بأنه لا يفهم، والحق أنك أنت الذي لا تفهم. اسمع، إلا ما اضطررتم إليه جاءت في آية واحدة في سورة الأنعام، واسمعوا إلى السياق حتى تعرفوا فيما جاءت. الله سبحانه وتعالى يقول وما لكم ألا تأكلوا، ألا تأكلوا، يتكلم عن الذبائح في سورة الأنعام، فيقول وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. الإسلام أحل للمسلم في حالات المخمصة، في حالات المخمصة إن وجد ميتة أو ذبيحة غير مذكاة أن يأكل بالقدر الذي يدفع عنه رمق الجوع ويضمن له الحياة. هذا هو السياق، هو أخذها من الأنعام ووضعها في الربا. قرآن على الهوى، قرآن المحجوب، قرآن المحجوب، حتى يرخص للناس الربا إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. واسمعوا، واسمعوا، وفي مجال العقوبات كل العقوبات إسلامية، كل العقوبات إسلامية. ألا أعلم امرأة بغضت زوجها وتريد أن تطلق منه، أتعرفون ماذا حدث؟ هي الآن في المحاكم لها 7 سنوات ولم تطلق حتى الآن. لو هناك إسلام، اسمعوا، لما جاءت امرأة تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زوجها لا أطيقه بغضا، قال أتردين عليه حديقته؟ قال نعم، قالت نعم، قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة في لحظة. هذا هو الإسلام، لو أرادوا إسلامه، لو أرادوا إسلامه. اسمعوا، جاءني في يوم من الأيام رجل يبكي، قال لي أليس التنازل عن الحقوق جريمة؟ قلت له نعم، قلت له نعم. قال إن لي أخ انتزع مني قطعة من الأرض تساوي 1200 من الجنيهات، فقاضيته فيها في ظل المحاكم وفي ظل القوانين التي يقول عنها المحجوب. يقول وأنفقت حتى الآن في خلال 4 سنوات 3000 جنيها ولم أحصل على الأرض، والأرض ب1200 جنيه. قوانين إسلامية في كل المجالات، الإسلام يطبق، الإسلام يطبق. اسمعوا يا سادة، يقول لك كل العقوبات بتطبق باستثناء حد السرقة وحد الزنا باستثناء، وباقي الحقوق بتطبق. قلت له والله لو عطل حد واحد لحلت علينا لعنة الله، حد واحد لحلت علينا لعنة الله، وأنت تضللنا وتكذب علينا. يا وزير الأوقاف، لو أردت أن أحتسي أنا وأنت كأسا، ألا يحل لنا في ظل تطبيق الشرائع الإسلامية في مصر أن ننزل أنا وأنت لنتابع سهير الزكي ونحن نطرقع الكؤوس، هل يطبق علينا حد الخمر؟ أسألك يا وزير الأوقاف، أين حد الخمر؟ أين حد الخمر؟ أسألك. وأقول لك، ألم تقرأ الصحف القومية؟ جريدة من الجرائد القومية كتبت في صفحة الحوادث مصادرة شحنة خمور في مطار القاهرة في ظل تطبيق الشريعة كما يقول الوزير المبجل. أتعرفون لماذا؟ قلت غضبة لله، لا والله. اقرأ تفاصيل الخبر، فقد كشفوا على الخمر فوجدوا أن الخمر مغشوشا، الشعب لن يسكر. شريعة، شريعة تطبق فيها 95%، كلام لا يقوله إلا سفيه يستخف بعقول خلق الله، بعقول خلق الله. أقول له يا وزير الأوقاف، الشريعة، الشريعة تجعل من كل مسلم حاكما على كل امرأة حتى وإن لم تمت إليه بصلة. اقرأ ما رواه أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي هريرة أنه رأى امرأة مستعطرة خرجت تقصد المسجد، فقال لها إلى أين يا أمة الجبار؟ قالت له إلى المسجد. قال ارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة استعطرت وخرجت تريد المسجد لا تقبل لها صلاة 40 يوما. بالله عليك وزير الأوقاف، لو أنني وقفت الآن أنصح الفتيات العاريات في الطرقات، ماذا يكون مصيري في نظر شريعتكم؟ ماذا يكون مصيري؟ يا وزير الأوقاف، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى شيئا مصلبا أو مصورا فليفضه، فلو أنني رأيت صليبا فكسرته، أو نظرت إلى لافتة من اللافتات التي صورت عليها الداعرات، مهمة في تل أبيب تجلس ندي الجند عارية، أين الشريعة يا وزير الأوقاف؟ الحب في طابة، باي باي، امرأة أيلة للسقوط. هل هذه الأسماء الجديدة للشرع الجديد؟ أنا لا أدري، أنا لا أدري. أين الشريعة وأين شرع الله؟ وأين شرع الله؟ وبعد كل هذا تخرج علينا مجلة روزا اليوسف، مجلة الكلاب التي جمعت على مائدتها كل كلب يريد أن ينبح على الإسلام، تتهكم باللحية تصورها على إنها خنجر، وتتهكم بالمسبعة تصورها على إنها جنزير، وتتهكم بالمنقبة وبالملتحة، ويكتب يا وزير الأوقاف أرسلها لك في جريدة الكلاب صور ملتحي في روزا اليوسف العدد الصادر أول امبارح. اسمع يا وزير الأوقاف، لمن تقول إن الشرع يطبق، تصور منقبة. تنظر إلى ملتحي ذي لحية يرتدي جلبابا وتقول له بحبك يا مجرم، ويكتب تحتها مع الاعتذار للمسرحية. يعتذرون للمسرحية في بلد العلم والبتنجان. وزير الأوقاف يقول الشرع يطبق، شرع يطبق، والمنتقبات يهنى في الجرائد والمجلات، وأصحاب اللحى يتهكم بهم. أي شرع، أي شرع هذا؟ وبعدها تكتب الأبواق المنافقة: نبايعك لفترة ثالثة، اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأشهد حملة عرشك أنني بريء من هذه المبايعة، اللهم إنني بريء من هذه المبايعة، اللهم إنني بريء من هذه المبايعة، لا أبايع رجلا يهان الإسلام في عهده، اللهم إني بريء من مبايعته، اللهم إني بريء من مبايعته. صحف القومية، صحف النفاق، تستخدم أسلوب مجلس الشعب. موافقة، كتبت بالبنط العريض موافقة إجماعية على مبايعة مبارك لفترة ثالثة. أنا أقول له: إن كانت الانتخابات حرية فأنا لا أبايعك. وأجلس أمامي الآن ألافات، هل منكم من يبايعه؟ هل منكم من يقبل حكمه؟ نبرأ إلى الله: اللهم إنا نبرأ إليك من مبايعته، اللهم إنا نريد خلفا صالحا يحكم فينا بالعدل، يحكمنا بكتابك وبسنة نبيك، يكون يدا على الظالمين الكلاب، يكمم أفواه الذين ينبحون على الإسلام، ويعز الإسلام وأهله. اللهم من أراد بنا شرا فانتقم منه، اللهم من أراد بالإسلام وأهله شرا فكن في نحره، خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم من خط كلمة واحدة تشوه الإسلام والمسلمين فشل يده، اللهم شل أيديهم وأعمي أبصارهم وحطم أقلامهم ودمر عليهم بيوتهم، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، لا تبقي منهم أحدا ولا تذر لهم بيتا. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم إني أناشدك وأخاطبك في يوم مبارك في ساعة لعلها تكون مباركة، أقول لك: ضاقت صدورنا، ضاقت صدورنا، ضاقت صدورنا، وزاد الظلم علينا، فانتقم لنا، اللهم انتقم لنا، اللهم انتقم من كل ظالم، اللهم أعز الإسلام وأهله، اللهم إنا نسألك نصرك الذي وعدت، اللهم إنا نسألك نصرك الذي وعدت، اللهم إنا نسألك نصرك الذي وعدت. يا رب العالمين، أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين، يا رب المستضعفين، كلنا ولا تكل علينا، واجعل لهذا الظلم نهاية، اللهم اجعل له حدا ونهاية. اللهم إني أضرع إليك وأستجير بك وأسألك فأنت المجيب، اجعل للظلمة نورا واجعل لليل نهارا، ولا تحكم فينا ظالما أو غشوما. أسألكم الدعوات واثبتوا على الحق، ففرج الله قريب ونصر الله آت، ووعد وهو الذي لا يخلف وعده، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وأقم الصلاة.